الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمتوكلين على ربنا سبحانه وتعالى مستمدين منه العون والتوفيق والتسديد، نستأنف درسنا في شرح ورقات إمام الحرمين رحمه الله عز وجل. وكان بعض الإخوة قد رغب إلي أن نبدأ الشرح من أوله، لكن لأننا قطعنا فيه شيئا والشرح قد سجل، فإننا سنستأنف الشرح ونبني على ما مضى. وكما أنه لا مانع لدي إذا انتهينا من شرح الكتاب أن أعود إلى أوله لمن لم يحضر معنا أوله إن شاء الله عز وجل. وكان الكلام قد وقف بنا قبل التوقف عند الكلام، حيث تكلمنا على ترتيب أبواب أصول الفقه، وبينا من أين أخذها إمام الحرمين، وما أصل هذا الترتيب، وما وجهه، وما الدخل الذي في بعضه. ثم شاء الله عز وجل أن نتوقف، فتوقفنا قبل أن نشرع فيما سماه المصنف بأقسام الكلام، فنبدأ اليوم منها هنا. وليتفضل القارئ. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فأما أقسام الكلام. نعم، الأصوليون يذكرون الكلام في أصول الفقه لأن معظم مباحث أصول الفقه مفرعة على الكلام، إذ أن معظم مباحث أصول الفقه متعلقة بالألفاظ، فمعظم مباحث أصول الفقه متعلقة بالكلام، والكلام يعرفه الأصوليون بحسب معتقدهم في كلام ربنا سبحانه وتعالى. وأكثر ما تجده تعريف الأشاعرة والمعتزلة، وقل جدا أن تجد في كتب أصول الفقه تعريف أهل السنة والجماعة للكلام. والكلام عند أهل السنة والجماعة هو الألفاظ المسموعة والمعاني المرادة، الألفاظ المسموعة والمعاني المرادة، فهو يشمل اللفظ والمعنى معا، يشمل اللفظ والمعنى معا. هذا هو الكلام عند أهل السنة والجماعة. وأما الأشاعرة ومن وافقهم فيقولون إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس وما باللسان عبارة عنه، هو المعنى القائم بالنفس وما باللسان عبارة عنه، يعني أن الكلام حقيقة هو المعاني التي في النفس، أما الألفاظ فليست كلاما عن الحقيقة وإنما هي عبارة عن الكلام، عبارة عن الكلام. وهذا التعريف مؤثر جدا في أصول الفقه في أكثر المباحث، وغالبا تجد أن الأصوليين مثلا في التعريفات يعبرون بقولهم عبارة عن كذا، يقول الأمر عبارة عن الطلب، النهي عبارة عن النهي، وأصل كلمة عبارة مأخوذة من هنا، وهي أن الألفاظ عبارة عن المعاني التي في النفس وليست من الكلام، ليست من الكلام. وأكثرهم يقول، أكثر الأشاعر يقول إن المعنى أو إن الكلام النفسي هو نسبة بين مفردين في ذات المتكلم، نسبة بين مفردين في ذات المتكلم. ما معنى هذا؟ يقولون مثلا إذا قلت أعطني كتابا، أعطني كتابا، لابد أولا أن تتصور بنفسك الإعطاء، ما هو الإعطاء، وأن تتصور بنفسك الكتاب، ثم تتصور النسبة بين الإعطاء والكتاب التي هي الطلب. فهذا الذي في النفس هو الكلام. وأما قولك أعطني كتابا فهذا تعبير عن الكلام، تعبير عن الكلام. والكلام النفسي يا إخوة، لأنه باطل في أصله، فيه غموض على أهله، لأنه باطل في أصله غموض على أهله. حتى قال الغزالي وفي فهم أصل كلام النفس غموض، وفي فهم أصل كلام النفس غموض. فهذا هو تعريف الأشاعر ومن وافقه. المعتزلة يعرفون الكلام بأنه اللفظ الدال على المعاني، اللفظ الدال على المعاني. إذا الكلام عند المعتزلة يا إخوة هو الألفاظ، أما المعاني فليست كلاما، المعاني ليست كلاما، وإنما الكلام هو الألفاظ، والألفاظ يعبر بها عن المعاني. إذن عكس الأشاعر، الأشاعر يجعلون الكلام للمعنى فقط والألفاظ عبارة، المعتزلة يجعلون الكلام للألفاظ فقط والمعاني يعبر عنها بالكلام فقط. ولذلك المعتزلة يقولون إن كلام الله عز وجل مخلوق، خلقه منفصلا، خلقه منفصلا. فهذه جملة تعريفات القوم للكلام. والحق الذي لا محيد عنه هو قول أهل السنة والجماعة، إذ يدل عليه المنقول ويفهمه أهل العقول. فكلام أهل السنة والجماعة دلت عليه النصوص وأطبق عليه العقلاء. فمثلا يقول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فالله عز وجل جعل لزكريا عليه السلام آية وعلامة ألا يكلم الناس 3 ليال، ولا شك أنه في هذه الليال سيرد على نفسه معاني، بل وردت عليه معاني فخرج على قومه، وهو يريد أن يشير أن يفهمهم أن يسبحوا بكرة وعشية وأن يشتغلوا بالتسبيح. لا شك أن هذا المعنى قد قام بنفسه، بل أشار إليه إشارة أفهمتهم، ومع ذلك لم يكن خارقا للآية التي هي عدم الكلام. فدل ذلك على أن المعنى القائم بالنفس لا يكون كلاما عند الأطلاق. كذلك من السنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذه المعاني التي بالنفس، ما لم تتكلم. إذن الكلام غير ما كان في النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حتى عدم المؤاخذة ما لم تتكلم. إذن ما سبق الذي هو في النفس ليس بكلام عند الإطلاق، وهذا ظاهر مبين. وأما أهل العقول فأهل العرف مطبقون ومشبعون على على أن الناطق يسمى متكلما، وأن غير الناطق يسمى ساكتا أو صامتا أو أخرس، ولا يسمونه متكلما. ولو قال شخص على الأخرس إنه متكلم لأطبق العقلاء على تكريمه، هذا اتفاق بين العقلاء، كما أن الفقهاء مجمعون على هذا. فلو أن الإنسان حلف أن لا يتكلم يوما فحدث نفسه بشيء لا يحنث بإجماع الفقهاء، يعني لو أن الإنسان قال والله لا أتكلم بين المغرب والعشاء، فحدث نفسه وذهب إلى البلاد وزار الأهل وفعل ما فعل، لا يحنث باتباق الفقهاء لأنه لم يتكلم. كذلك لو أن إنسانا قال والله لا أكلم زيدا اليوم، فزور في نفسه كلاما يقوله له غدا، يعني رتب الكلام في نفسه حتى يقول له غدا، فإنه لا يحنث باتباق الفقهاء. كذلك معروف عند الفقهاء أن الرجل إذا تكلم بالطلاق يقع الطلاق، إذا تكلم بالطلاق يقع الطلاق، لكن لو حدث نفسه بالطلاق فإنه لا يقع بالإجماع إلا شذوذا حكي عن بعض التابعين ولا عبرة به. وهذا يدل على أن الكلام عند الإطلاق شامل للألفاظ المسموعة وللمعاني المراد، فهذا تعريف الكلام. قال رحمه الله ويقصد ما يترتب منه الكلام الثاني. نعم، الكلام يقسم عند النحاة إلى كلمة وكلم وكلام، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد فاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، أو وكلمة بها كلام قد يؤم. فيقسمون إلى كلمة، والكلمة هي اللفظة، محمد زيد كلمة، والكلم ما كثر من الكلمة، والكلام اللفظ المفيد كما سيأتي. ويقسمون الكلمة إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه مجرد من الزمان، ما دل على معنى في نفسه يعني بذاته لا يحتاج إلى غيره، مجرد من الزمان لا يشعر بالزمان، كالفرس والرجل، إذا سمعت الرجل تفهم معنى لكن لا يشعرك ذلك بزمن معين، كذلك الفرس ونحو هذا. وأما الفعل فهو الذي يدل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، يدل على معنى في نفسه مقترن بالزمان، فقولك ضرب ويضرب واضرب، هذا يدل على معنى تفهمه ويشعرك بالزمان، إما ماض أو حال أو مستقبل. وأما الحرف فهو لا يدل على معنى في نفسه كإلى وعلى، معنى الحرف متعلق بغيره ولا يدل على معنى في نفسه. وأما الكلام فالكلام كما قلنا لفظ مفيد، كما قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد، والمصنف ذكر أقسام هذا أي اللفظ المفيد فقال نعم. قال فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان نعم. أو اسم وبعد أو اسم وحرب أو حرب وبعد. إذن هي أربعة. أقل ما يتركب منه الكلام اسمان محمد مجتهد اسمان وهذا محل اتفاق واسم وفعل جاء زيد وهذا ايضا محل اتفاق وحرف وفعل وحرف وفعل ما مثاله قالوا لم يقم ولن تقوم ولن تذهب قال المركب من حرف النفي فلن حرف نفي وجزم ولن حرف نفي ونصر والكذب قالوا اذا مركب من فعل وحرف قلنا لهم فاين ذهب الضمير اين ذهب الضمير لن تقوم هناك ضمير مستتر تقديره انت لن يذهب هناك ضمير مستتر تقديره هو قالوا لا نعده كلمة لأنه مستتر ونازع في هذا الجمهور وقالوا إنه لا يتألف من فعل وحرف لأن الضمير المستتر كلمة فلا يكون متألفا من فعل وحرف والرابع يتألف من اسم وحرف ما مثال قالوا يا محمد ويا زيد قال المؤلف من حرف النداء والمنادى إذن حرف واسم وأيضا نازع في هذا الجمهور وقالوا إن حرف النداء مقدر بفعل تقديره أدعو أو أنادي فهو في حقيقته مركب من فعل واسم وإن كان في صورته مركبا من حرف واسم الصورة حرف واسم يا حرف النداء والمنادى لكن قال هو مقدر بفعل أعني حرف النداء إذن هو مركب من فعل واسم ولذلك الذي عليه الجمهور أنه يتركب من نوعين يتركب من اسمين أو اسم وفعل قال رحمه الله والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستحقاق ويقسم أيضا إلى تمن وعقل وقسم هذا تقسيم آخر للكلام باعتبار مدلوله باعتبار مدلول الكلام وقبل أن نشرع في التقسيمات أولا ننظر في عبارة المصنف قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم هنا سيكون سؤال لماذا لم يقل المصنف والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وتمن وعرض وقسم لماذا كرر ينقسم واضح يا إخوة لماذا لم يسردها سردا والجواب في هذا إشارة إلى الخلاف في الثلاثة الأخيرة وإلى أن المصنف يرى أنها من الأقسام لماذا؟ لأن المتقدمين من الأصوليين يحصرون الأقسام في الأربعة يقولون ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار المتأخرون زادوا ثلاثة وهي كما قال المصنف التمني والعرض والقسم وزاد بعضهم رابعا وهو التعجب المصنف يختصر وأراد أن يدلك على الخلاف وعلى اختياره فجاء بكلمة وينقسم بعد الأربعة الأول يفهمة النزاع بالثلاثة الأخيرة وأنه يختار أنها أقسام. والمصنف رحمه الله عز وجل في البرهان اختار أن الكلام ينقسم إلى خبر واستخبار وطلب وتنبيه، أربعة: طلب وخبر واستخبار وتنبيه. فهل هذا يخالف اختياره هنا؟ مسألة مهمة. هل هذا يخالف اختياره لأنه هنا اختار سبعة وفي القرآن اختار أربعة: طلب وخبر واستخبار وتنبيه؟ الجواب أنه لا يخالف، لأن الطلب يشمل طلب الفعل وهو الأمر، وطلب الترك وهو النهي، والدعاء الذي هو الطلب من الأدون إلى أعلى، والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، كما تقول محمد المسافر يحتمل الصدق والكذب لذاته، يعني لذات الخبر، بغض النظر وبقطع النظر عن قائله أو ناقله. فعندما نقول مثلا أغرق فرعون، إذا نظرنا إلى هذه الجملة مجردة عن القائل والناقل تحتمل أن تكون صادقة وتحتمل أن تكون كاذبة لذاتها، لكن إذا علمنا أنها في القرآن، أن هذا الخبر ورد في القرآن، هل يحتمل الصدق والكذب؟ هل يحتمل الصدق والكذب؟ هل لأنه خبر؟ أو لأنه خبر الله؟ لأنه خبر الله فهو لم ينتفع عن الكذب لذاته وإنما للقائل. طيب لو جاء الخبر بالسنة التي نقلها العدول الثقات، هل يحتمل الصدق والكذب؟ يحتمل الصدق والكذب؟ لا، بل هو صادق. لكن هل الصدق من ذات الخبر أو من القائل والناقل؟ من القائل والناقل، لأن القائل رسول الله والناقل عدل ثقة، فلا يحتمل الكذب، واحتماله للكذب احتمال كالمعدوم. ولذلك كما سيأتينا إن شاء الله الصحيح أن خبر الواحد الذي تجتمع فيه شروط الصحة يدل على العلم ويقتضي العلم، لأن القائلين إنه يقتضي الظن لاحتمال الكذب يعتمدون على احتمال الموهوم بالنسبة لما يشترط في رواية الصحيح، وسيأتي إن شاء الله وعتبه. الشاهد أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته ويدخل فيه القسم، لأن القسم خبر. عندما تقول والله لا آكل، والله لا آكل اليوم، تخبر خبرا مؤكدا باليمين، فهو خبر يحتمل الصدق والكذب، سواء كان عن ماضي عندما تقول والله إن محمدا قال هذا القول، هذا خبر يحتمل أن تكون صادقا ويحتمل أن تكون كاذبا، أو كان إنشاء للمستقبل فتقول والله لا آكل اليوم، هذا أيضا خبر يحتمل أن تصدق به ويحتمل أن تكذب فتأكل. فيدخل في الخبر التعجب والقسم. والاستخبار هو طلب الخبر، لأن دائما قاعدة يقولون الألف والسين والتاء تدل على الطلب، استخبار أي طلب الخبر، ويشمل الترجي والتمني والنداء لأنها كلها طلب. طيب نعود إلى ما ذكره المصنف، قال ينقسم الكلام إلى أمر الامر هو طلب الفعل، مثل استمع للدرس، استمع للدرس طلب، طلب للفعل. ونهي وهو طلب الترك، مثل لا تخن من خانك، أدي الأمانة إلى من ائتمنك، هذا طلب فعل أمر. ولا تخن من خانك، هذا نهي طلب ترك. قال واستخبار، استخبار هو طلب الخبر، وطلب الخبر هو الذي يسمى بالاستفهام، هل جاء زيد، هل ذاكرت درسك، هل عقلت ما قيل، هذا استخبار طلب الخبر أن تخبر. قال والتمني، التمني، التمني طلب الشيء المحبوب الذي لا يمكن حصوله، هو محبوب لكن لا يمكن حصوله. ليت الشباب يعود يوما، ما أجمل لوعة، شيء محبوب لكن لا يمكن. القصير يقول مثلا ليتني ألمس أعلى الباب، شيء طيب أن يلمس أعلى الباب خاصة عند الحاجة، ما يحتاج إلى كرسي أو شيء، لكن لا يمكن حصوله بدون آلة، فهذا تمني. يقولون التمني طلب حصول المحبوب الذي لا يمكن حصوله. وعرض، العرض هو الطلب برفق، الطلب برفق. فتقول مثلا ألا تنزل عندنا، ألا تكرمنا بزيارتنا، ألا تشرح لنا الدرس، طلب برفق، هذا عرض. وقسم وهو الحلف، نحو أن يقول القائل والله لا أصل المبتدع، أو يقول والله لا أحضر درس المبتدع، يكون عليه ضغوط أن يحضر فيريد أن يمنع نفسه، يقول والله لا أحضر درس المبتدع، ونعم اليمين. فهذا قسم، فهذا قسم، فهذه أقسام الكلام. هذا التقسيم يجمعه اسمان عند أهل البلاغة، فيقولون الكلام ينقسم إلى قسمين، خبر وإنشاء. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته كما قلنا، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، فيدخل فيه الأمر ويدخل فيه النهي ويدخل فيه الاستفهام ويدخل فيه العرض ويدخل فيه يعني القسم ويدخل فيه التعجب عند من ذكره. نعم. قال رحمه الله ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز. من وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز، والمقصود تقسيم الكلام من جهة كيفية دلالته على المعاني، يعني ينقسم الكلام من جهة كيفية دلالته على المعنى إلى قسمين، حقيقة ومجاز. يعني دلالة الأمر على الطلب إما أن تكون بالحقيقة وإما أن تكون بالمجاز. عندما يأتي الأمر أد الأمانة إلى من ائتمنك، هذا يدل على الوجوب، فهو يدل على الطلب حقيقة، يدل على الطلب حقيقة. وعندما يأتي بتحية المسجد صلي، يصلي عندما دخل الرجل فجلس والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، قال أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. عند الجمهور هذا الأمر يدل على الاستحباب فهو مجاز، لما كان يدل على الوجوب الذي هو الأصل كان حقيقة. واضح يا إخوة؟ إذن هذا التقسيم من جهة كيفية دلالة الكلام على المعاني، قال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. قال المصنف قال في الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلع عليه من المخاطبة. نعم، نحن إن شاء الله أولا سنقدر كلام المصنف كما هو حتى يفهم ولا تختلف المسألة، وبعد أن نقرأ من تقرير كلامه على مراده نعود إلى المسألة فنبين هل في اللغة مجاز، وإذا كان في اللغة مجاز فهل في القرآن مجاز. هذا سنعود إليه بعد أن نقرر كلام المصنف إن شاء الله عز وجل. فالمصنف قال الحقيقة ما بقي بالاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة بكسر الطاء على الصحيح. لما كانت الحقيقة هي الأصل في الكلام بدأ بها المصنف فعرف الحقيقة، والحقيقة في اللغة من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت. فالحقيقة فعيلة بمعنى فاعلة، أي بمعنى ثابتة، أو بمعنى مفعولة أي مثبتة، لأن فعيل يأتي بمعنى فاعل ويأتي بمعنى مفعول. فالحقيقة إما أن يقال إنها بمعنى فاعل فتكون ثابتة لأنها ثابتة بنفسها، وإما أن تكون بمعنى مفعول فتكون مثبتة، أي أنها مثبتة في الكلام. واختلفت تعريفات الأصوليين للحقيقة اختلافا كثيرا، حتى ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من الأدلة على عدم صحة التبريق بين حقيقة ومجاز أنه لا يستقيم للأصوليين تعريف للحقيقة والمجاز، بل كلما فرح واحد منهم بتعريف نقضه صاحبه فينقض بعضهم بناء بعض. وهذا يدل على أنه لا حقيقة للأمر، إذ لو كان لا حقيقة لما أعوزهم التعبير، وهذا سنأتي إليه إن شاء الله. لكن المصنف هنا ذكر لنا تعريفه فقال الحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. طيب، ما بقي في الاستعمال على موضوعه يعني أن الحقيقة ما بقي من الكلام على موضوعه الأصلي ولم ينقل. فعلى هذا كل كلام نقل إلى معنى جديد فهو مجاز. الصلاة باللغة الدعاء، وفي الشرع العبادة المعلومة، يقولون الصلاة هنا مجاز. الدابة في أصل اللغة كل ما يدب على الأرض، الإنسان دابة والثعبان دابة وذوات الأربع دواب وهكذا. في عرف الناس أصبحت تطلق على ذوات الأربع، إذن إطلاق الدابة على ذوات الأربع مجاز. إذن على هذا التعريف يا إخوة، هل هناك حقيقة شرعية وحقيقة عرفية؟ الجواب لا، لأنها مجاز. ولذلك يا إخوة أصحاب هذا القول يقولون أكثر اللغة مجاز، أصحاب هذا القول يقولون أكثر اللغة مجاز، لأن أكثر اللغة منقول، إلى معاني جديدة، تكون أكثر اللغة مجازا. وأما المعنى الثاني فقال الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، أي أن الحقيقة هي كل لفظ استعمل في معنى اصطلح عليه عند الجماعة التي تتكلم به. الحقيقة كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه عند الجماعة التي تتكلم به، بغض النظر عن كونه منقولا أو ليس منقولا. وعلى هذا ينظر بحسب المخاطبين والمخاطبين. الصلاة عند أهل اللغة حقيقة بماذا؟ في الدعاء. عند أهل الشرع حقيقة في العبادة المخصوصة. الدابة عند أهل اللغة حقيقة في كل ما يدب. عند أهل العرف حقيقة في ذوات الأربع. وهذا التعريف اختاره أكثر الأصوليين. وعلى هذا تقسم الحقيقة إلى حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. طيب ماذا قال المصنف بعد هذا؟ قال والمجاز ما تزوج به. قبلها وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. ثم والمجاز ما تزوج به عن موضوعه. نعم. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عربية. قد يقول قائل إمام الحرمين ذكر لنا تعريفين مختلفين ولم يرجح، يعني طبعا التعريفان رأينا ما فيهما من اختلاف. وقد يقول قائل كيف يذكر إمام الحرمين التعريفين ولم يرجح؟ أقول بلى قد رجح. أين رجح؟ هل نقول إنه لما قدم التعريف الأول كان ذلك دليلا على أنه راجع عنده؟ يحتمل، لكنه هنا غير صحيح. وإنما رجح بقوله فالحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية، لأن هذا ترجيح للمعنى الثاني، إذ لا يمكن تقسيم الحقيقة ثلاثيا إلا على المعنى الثاني. فهو أشار بالتقسيم إلى الترجيح، وهو أنه يرجح المعنى الثاني. قد يقول قائل هذا خطأ من المصنف، كيف يجعل الراجح الثاني؟ لماذا لم يجعله الأول؟ نقول جعله الثاني ليكون أقرب إلى التقسيم والتفريع، فكأنه قال فإذا كانت الحقيقة كذلك فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فذكر الثاني حتى لا يفصل بين التعريف والتفريع عليه بفاصل أجنبي من جنسه. ولهذا جعل الراجح الثاني وأشار إليه بالتقسيم وجعله أقرب إلى التقسيم والتفريع. نعم. قال الحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية، والمجاز إما أن يكون بزيادة. قبل هذا إن قال لقائل ذكرت لنا اختيار إمام الحرمين فما الذي تختاره؟ ما الذي تختاره من التعريفين؟ والجواب إن كنا سنفصل بينهم فيما هم عليه فالمختار الثاني، لأنه الأنسب للمعاني. أما إن كنا سنختار على ما نقول ولن نكون حكاما بينهم، والذي نقوله إن الصحيح إنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن كما سيأتي تقريره بأدلته إن شاء الله عز وجل. وعلى هذا نقول إن الحقيقة ما أفيد بها المعنى المتبادر إلى الذهن الذي لا يتبادر غيره. الحقيقة ما أفيد بها المعنى المتبادر إلى الذهن الذي لا يتبادر غيره. كل معنى تبادر إلى الذهن عند سماع الكلام فهو الحقيقة. عندما أقول رأيت أسدا، ما الذي سيتبادر إلى ذهنك؟ الحيوان المفترس. إذن الأسد في هذه الجملة حقيقة بالأسد بالحيوان المفترس. وعندما أقول لك رأيت أسدا يلعب برمحه، ماذا ستفهم من الأسد هنا؟ الشجاع. ولن تفهم الحيوان المفترس. فهذا حقيقة هنا في الرجل الشجاع، لأنه لا يتبادر إلى الذهن الحيوان ثم ينتقل الإنسان إلى الرجل الشجاع، بل بمجرد ما يسمع الجملة يفهم أنه الرجل الشجاع، فهو حقيقة به. ولذلك نقول الحقيقة بمعناها العام ما أفاد معنى يتبادر إلى الذهن عند السماع ولا يتبادر غيره. وسيأتي إن شاء الله مسألة هل هناك فرق بين القرينة وعدم القرينة، هذا سنقرره إن شاء الله عند كلامنا على مسألة التقرير في التفصيل، هل هناك حقيقة أو مجاز. نعم. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء. قبل أن نصل إلى هذا ننتقل إلى الحقيقة لأنه ألفت. قال والحقيقة قال فالحقيقة إما فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. نعم. فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فالحقيقة اللغوية هي الأصل، والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، وسميت عرفية نسبة إلى العرف. يعني الدابة في عرفنا وضعت لذوات الأربع، إذا حقيقة عرفية في ذوات الأربع. يقول الفقهاء والعهد عليهم الدابة في عرف أهل مصر هي الحمار، فالدابة حقيقة عرفية في الحمار عند أهل مصر. العيش، العيش عندنا نحن أهل الحجاز في عرفنا الخبز، العيش هو الخبز، فهو حقيقة عرفية في الخبز. وعند بعض إخواننا في بعض المدن والدول هو الأرز، فهو عندهم حقيقة في الأرز. ولذلك لو قال قائل هنا والله لا آكل عيشا، قلنا له ماذا نويت بالعيش؟ قال لم يخطر في بالي عيش معين. نحمل يمينه على الخبز لأنه الأصل، فنقول له إن أكلت خبزا فقد حنت، وإن أكلت أرزا فلم تحنت. ولو كنا في الكويت مثلا فقال قال والله لا آكل عيشا اليوم، فقلنا له ماذا نويت بالعيش؟ قال لم يخطر ببالي عيش معين. فإنا نحمله على الأرز لأنه الأصل الحقيقة عندهم، فنقول إن أكلت خبزا لم تحنت، وإن أكلت أرزا حنت، عكس ما في الحجاب بناء على الحقيقة العرفية. والحقيقة العرفية عند الأصوليين تنقسم إلى قسمين، عرفية عامة وعرفية خاصة. عرفية عامة هي التي لا تختص بأحد من الناس، تشمل المهندس والطبيب وطالب العلم وعامل النظافة والأجير، تشمل كل الناس، فهذه عرفية عامة كإطلاق الدابة على ذوات الأربع. وعرفية خاصة وهي التي تختص بطائفة كاصطلاح النحاة مثلا في الجزم والنصب، هذا عرف خاص، أو تختص بأهل بلد دون غيرهم، تختص بأهل بلد دون غيرهم، كما قلنا كإطلاق الدابة على الحمار عند أهل مصر، هذه عرفية خاصة. وقد اتفق الأصوليون على الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، واختلفوا في وقوع الحقيقة الشرعية، بمعنى هل هناك أسماء مستعملة في المعاني الشرعية وهي منقولة من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، وهذه مسألة مهمة، فحذها الأصوليون من أجل مسألة الإيمان. هل الإيمان هو التصديق أو الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان؟ من أجل هذه المسألة بحث الأصوليون مسألة الحقيقة الشرعية، هل هناك أسماء شرعية نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي فتكون الحقيقة الشرعية واقعة، أو أن الحقيقة الشرعية مبقاة على المعنى اللغوي ولم تنقل؟ هذه مسألة. أو المعاني الشرعية معاني جديدة لا علاقة لها باللغة، كم احتمال ذكرنا؟ ثلاث، ذكرنا ثلاث احتمالات. هل هناك معاني استعملت في الشرع وهي منقولة من اللغة إلى معاني جديدة، أو أنها لم تنقل بل هي مبقاة على أصل المعنى اللغوي، أو أنها أحدثت لمعاني جديدة لا علاقة لها باللغة؟ ثلاثة احتمالات في المسألة. يعني مثلا الصلاة، الصلاة هل نقلت في الشرع من معنى الدعاء إلى معنى العبادة المخصوصة، أو أبقيت على معنى الدعاء، أو أحدث لها معنى جديد لا علاقة له بالدعاء؟ فهذه أصل المسألة. ومنشأ الخلاف في المسألة مسألة الإيمان، ما المراد بالإيمان الشرعي؟ فالإيمان كما نعرف عند أهل السنة والجماعة هو القول باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. وذهب بعض الناس إلى غير ذلك، فهو عند المرجئة والأشعرية هو التصديق بالقلب، وعند الخوارج والمعتزلة هو قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. إذن مثل قول أهل السنة، في صورة مثل قول أهل السنة، لكنه عندهم جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وأهل السنة يقولون يزيد وينقص. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وبسبب الكلام في الإيمان تنازع الناس هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة. هذا سبب الخلاف. سبب النزاع في مسألة الإيمان اختلفوا في الحقيقة الشرعية، وقد اختلف الأصوليون في الحقيقة الشرعية على أقوال. القول الأول قالوا: هذه الألفاظ الشرعية جاءت بمعان جديدة ولا علاقة لها بالمعنى اللغوي، وهذا مذهب المعتزلة والخوارج. قال: والأسماء الشرعية هذه معاني جديدة لا علاقة لها باللغة. والقول الثاني قالوا: هذه الألفاظ مبقاة على المعنى اللغوي، وهذا قول بعض الأشاعرة وهو متفق مع قول المرجئة في الإيمان. يقول الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق وهو مبقى على معنى اللغوي، وإن كان ينازع في قول الإيمان في اللغة هو التصديق فقط من جهتين: من جهة أن التصديق قد يكون بالقلب وقد يكون بالجوارح وقد يكون باللسان، فالتصديق قد يكون بالقلب اعتقادا وقد يكون باللسان قولا وقد يكون بالعمل. ولذلك أقول: تصرفاتك تصدق محبتك لي مثلا، أو تصرفاتك تكذب محبتك لي. من هذه الجهة ينازع في حصر التصديق، كما ينازع من حصر معنى الإيمان بالتصديق، كما هو مقرر وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان. القول الثالث في أصل المسألة قالوا: هذه الأسماء باقية على معناها اللغوي لكن الشارع زاد عليها، يعني باقي على معناها اللغوي لكن الشارع زاد عليها أمورا، وهذا مذهب جمهور الأصوليين. والصحيح الذي اختاره المحققون أن الشارع لم ينقل تلك الأسماء من معانيها اللغوية ولم يغيرها، لكن استعملها مقيدة، استعملها مقيدة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت. فالحج في اللغة ماذا؟ القصد. والشرع استعمل الحج بمعنى القصد لكنه قيده بقصد خاص وهو قصد البيت. فالشرع استعمل هذه المعاني مقيدة، وهذا سائغ لغة وموجود في اللغة، فالشرع لم ينقلها ولم يغيرها وإنما استعملها على معانيها يعني مقيدة، فهذه الأسماء استعملت مقيدة بقيد. بعد هذا ننتقل إلى ما ذكره يعني المصنف. نعم. نعم. قال: والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. نعم، المجاز ما تجوز به عن موضوعه. وهذا شروع في المجاز، ولعلنا نقف عنده لأن سندخل في التفصيل ثم نعود عليه إن شاء الله بالبيان، فلعلنا نقف عنده لأن لن نستطيع أن يعني أن نكمله، فنتوقف فيه، ثم إن شاء الله عز وجل في الأسبوع القادم سنتكلم عن المسألة من جهة كلام المصنف ومن جهة يعني التقسيم. وأرجو أن تحضروا معي بمسألة التقسيم، وأن لا يدخر أحد سلاحا عنده برأي يراه. لأنه ليس بلازم أن نتفق على المسألة وأن نقول جميعا إنه لا مجاز في اللغة. فأنا أختار، وهذا يعني تسبيق، أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. وقد يختار بعضكم أنه لا مجاز، أنه لا مجاز في القرآن لكن المجاز في اللغة واقع. وقد يختار بعضكم أن المجاز واقع في اللغة والقرآن على المعاني الصحيحة، وليس كل قائل بالمجاز مبتدعا، وليس كل قائل بالمجاز مبرأ، بل من القائلين بالمجاز من قال به لنصرة البدع كابن جني الذي قال بالمجاز من أجل نصرة آراء المعتزلة. وكتابه الخصائص وهو في اللغة كله تأييد لآراء المعتزلة. ومن الناس من قال بالمجاز اجتهادا مع سلامة معتقده كابن قدامة مثلا، فلا يجرم البريء لجرم المجرم ولا يبرأ المجرم لسلامة البريء، بل الحكمة أن يوضع كل شيء في موضعه. فإذا علمت أن أخا لك على السنة وعلى التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة ويقول بالمجاز لغة وقرآن فلا تجرم، ولكن قد تخطئ إذا كنت اختار غيره كما نختار. وإذا علمت شخصا مع أهل البدع أينما ساروا ويقول بالمجاز فهذه من ضمن يعني أحواله، وإن شاء الله سنتكلم عنها في الأسبوع القادم بالتفصيل ونبين الأدلة على ما نقول. وأرجو أن أسمع يعني الاعتراض إذا كان هناك اعتراض حتى نقرر المسألة على الوجه الذي يفهم إن شاء الله، والله أعلم. جزاك الله خيرا، تبارك فيه وسدد خطاك ورفع قدرك في الدارين، أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: نقل في المسند عن إمام الحرمين قوله: كل ما ثبت التكليف بالعلم به يستحيل استمرار الإجمال فيه، وأما غيره فلا. نرجو منكم بيان المراد والصحيح فيها. على كل حال هذه من مسائل الإجمال والبيان، والكتاب هو المسودة لآل تيمية، سمي مسودة لأنه لم يبيض، لأنه لم يبيض. ومسألة الإجمال واستمرار الإجمال مسألة أصولية معلومة، فكل ما يتعلق به عمل لا يمكن أن يبقى مجملا، وإنما وقع النزاع فيما لا يتعلق به عمل، هل يمكن أن يستمر فيه الإجمال من غير بيان أو لا؟ والصحيح أن كل النصوص مبينة. يقول في هذا السؤال: ذكر صاحب مفتاح الأصول أن أسباب الإجمال في النص ستة، منها الاشتراك في نفس اللفظ والتصريح واللواحق واشتراك التعليل، فهل يتصور وجود هذه الأسباب في النصوص الشرعية مع ما وصفت به من البيان والظهور؟ بل يقولون إنها عشرة، ولذلك الرازي يقول: إن النصوص لا تدل على اليقين لا من القرآن ولا من السنة. قل: النصوص لا تدل على اليقين، الرازي المحصول يقول: لأنه تتطرق إليها الاحتمالات العشر، وهذا يؤدي إلى الإجمال أو الاحتمال. ولا شك أن هذه وإن كانت واردة عقلا لكنها ليست مبقاة شرعا، بل النصوص في غاية البيان والإيضاح كما سنبينه إن شاء الله عز وجل. يقول هذا السائل قضيه الشيخ ما مناسبه ذكر مبحث الكلام واقسامه في علم اصول الكتاب وما فائدته؟ المناسبة من جهتين أشرت إلى واحدة منها في أول الكلام، وهو أن معظم مباحث الأصول متعلقة بدلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ من الكلام، ولأنهم يحتاجون إلى هذا في التعريفات، فبتعريف القرآن يحتاجون إلى مسألة الكلام، وبالتعريفات يحتاجون إلى مسألة، فبدلا من تكرارها جعلوها في أول أصول الفقه، لأنه ينبني عليها كثير من المباحث. هذا من وجه. والوجه الثاني أن أصول الفقه يؤخذ مما سنسموه بعلم الكلام، وعلم الكلام سمي بعلم الكلام لمسألة الكلام هذا، فتورد في أصول الفقه لبيان مأخذ من مآخذ أصول الفقه، فهو الذي يسمونه بعلم الكلام ويعنون به العقيدة. هل الخلاف في الحقيقة والمجاز يتفرع من الخلاف في نشأ اللغات؟ لا، نشأ اللغات خلاف لا ثمرة له، يعني هل اللغات توقيفية أو اصطلاحية؟ هل اللغة علمها الله عز وجل لآدم ثم نقلت عنه، أو أنها اصطلاحية فآدم علم أصول الأشياء وما يحدث للناس يصطلع عليه الناس؟ هذه مسألة لا ثمرة لها، ومسألة الحقيقة والمجاز ليست ناشئة عنها عن التحقيق، وإنما مسألة الحقيقة والمجاز ناشئة عن الوضع الأول، يعني هل هناك وضع أول معلوم ثم معاني مقبولة، وهل هناك معاني مجردة، أو أن المعاني لا تكون إلا مركبة؟ هذه أصل مسألة الحقيقة والمجاز. يقول هذا تعريف التمني بأنه طلب الشيء المحبوب مع عدم إمكان حصوله، فما توجيه من طلب شرف مستحيلا؟ وما رأيكم في تعريف التمني بأنه طلب مستحيل أو طلب ما فيه عسر؟ طلب المستحيل قد يكون محبوبا وقد يكون غير محبوب، يعني قد يطلب الإنسان شيئا لا يحبه وهو مستحيل، وقد يطلب شيئا لا يحبه ولا يكرهه وهو مستحيل، وقد يطلب شيئا يحبه وهو مستحيل. فقد يطلب إنسان مثلا أن يكون له ثلاثة رؤوس، أن يكون له ثلاثة رؤوس، وهذا مستحيل وغير محبوب. من ذا الذي يحب أن يكون له ثلاثة رؤوس؟ وقد يعني يطلب شيئا يحبه، لكن التمني طلب المحبوب الذي يرغب في حصوله لكن لا يمكن حصوله. أحسن الله إليك. النادر إذا نذر صيام أيام معدودة وشك في نيته هل اشترط تتابع عمله، ما الذي عليه؟ هنا هذه مسألة، نذر أن يصوم أسبوعا ولم ينوي أو نسي نيته، هل يعني التتابع أو مفرقة؟ من الفقهاء من يقول إنه يصومها مفرقة، لأن الأصل عدم التتابع، لأن الأصل عدم التتابع، ومن الفقهاء من يقول إنه يصومها متتابعة لأنه أحوط، لأنه إن صامها متتابعة لا يبقى احتمال، وإن صامها يعني مفرقة يبقى احتمال أنها كانت متتابعة، ويعني المسألة اجتهادية، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن من لم يشترط التتابع ولم يعلم بالتتابع لا يلزمه التتابع، لا يلزمه التتابع، بل له أن يصومها متتابعة وله أن يصومها مفرقة، والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.